والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى، فهذا هو يوم النحر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم السلف لهم أقوال في معنى قول الله عز وجل يوم الحج الأكبر، ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ أكثر العلماء قديما وحديثا، أو فلنقل كثير من العلماء قديما وحديثا، على أن المراد به يوم النحر. وقالوا إنما سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحاج فيه، لكثرة أعمال الحاج فيه. وقال فريق من العلماء، وينقل هذا عن بعض الصحابة، أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. وقال آخرون إن يوم النحر وأيام التشريق كلها تسمى يوم الحج الأكبر. وقال آخرون، وهذا منحى آخر في التفسير، قالوا إن الحج الأكبر هو القران، لأن الحج فيه يجمع ما بين الحج والعمرة. قالوا يقابله، ما دام هناك أكبر هناك حج أصغر، قالوا الحج الأصغر العمرة لوحدها، لأن أعمالها تقل عن الحج، والحج الأكبر القران ما بين الحج والعمرة. مفهوم كلامهم والعلم عند الله أنه يكون الحج لا أكبر ولا أصغر إذا كان حجا مفردا. واضح.